الرحمن الرحيم. كاظمة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أبروه دي على رمضة مشيت وتويت بلاها دنيا العنا أبروه دي على هجرة بكيت والخطا مخي أنا يا أبو جنا أبروه دي على رمضة مشيت وتويت بلاها دنيا العنا أبروه دي الاسد دارات وشفت الحوض ناصية يشوش بكري وطش شماغي وعقالي يشوش بكري وطش شماغي وعقالي وصيح بالصوت تكفى لا تخليها يا الحر الاشقار بذاك الروح والمالي يا الحر الاشقار بذاك يما العشاشي من دورة اسمر من عبد مختارات النبطي مختارات النبطي مرحوم يا تاج العروبة والإسلام يا مجدها يا عزها يا فخرها مرحوم يا عز الوطن عبر الأيام يا نورها يا بدرها يا سفرها فجيعة عمت على كل الأنام عيوننا جادت وهلات برها واللي جرى أمرا من الله مكسوم والله يجعل ما أصابك غنائم والله يا سيد القوم مختارات النبطي مختارات النبطي والعنز تكذر قاها مع سمرها هذا بخيل المال لو نام اهدوي رحار فالعصر الحضاري وشاب راسه اهدوي رحار فالعصر الحضاري وشاب راسه من وارد ودودي والدهر حديث عن شفا اجباري انا طال دربا يعودي من امشى جبنا خطوه البراري يوم مختارات النبطي مختارات النبطيه جزل القصايد تعبر عن معانيها من شاعر من سمعها هارت شجولة تجذب على قلب وها هي كاظمة جاءتكم من بعيد جامعة لكم أجمل القوافي وأعذب النشيد في مختارات النبطية مختارات النبطية صوت أتى من عمق الصحراء لا تكاد تخلو أي مجموعة نبطية من صوت هذا المنشد المتألق هو الذي ألق القصائد التي أنشدها فحرص القائمون على هذا العمل أن يتوجوا هذا العمل بصوت منشدنا عبد الله الشمري يا خالق الدنيا ومحصيها تلطف بحال العباد وتلطف بحالي تلطف بحال العباد وتلطف بحالي ونفوسنا من عذاب النار تنجيها يا خالق الخالق يا المعبود يا العالي يا خالق الخالق يا المعبود يا العالي ثم عقب هذه بيوتي وين اوديها يكود فيها جسم دايم على بالي يكود فيها جسم دايم على بالي ترى المقانيص لا من حل طاريها ينفز قلبي لطار القنص ميالي ينفز قلبي لطار القنص ميالي القنص يشفي جروح اللي ويبريها والقمر عادي ليا من شفت الاجوالي والقمر عادي ليا من شفت الاجوالي الياس تدارت وشفت الحر ناصية يشوش فكري وطش شماغي وعقالي يشوش فكري وطش شماغي وعقالي وصيح بالصوت تكفى لا تخليها يا الحر الاشقر بذاك الروح والمالي يا الحر الاشقر بذاك الروح والمالي واليا ضربها وشلع هذا ناديها ما كنه الا يبل الريق بالحالي ما كنه الا يبل الريق بالحالي معرفقة من خيار الخلق ناقيها أهل الكرم والشهامة أول وتالي أهل الكرم والشهامة أول وتالي ما منهم اللي صلاة ما يصليها ومن يترك الفرض لا ما هو برجالي ومن يترك الفرض لا ما هو برجالي لو كان كل الجمايل فايز فيها ماني بجايه ولا خوي لو جالي ماني بجايه ولا خوي لو جالي مركبنا اللي ديار البعد يبنيها مركب الشيوخ القبايل نسل الابطالي مركب الشيوخ القبايل نسل الابطالي والنفس ما فيه غير الجيب يرضيها اخر مديل من البكسار ينقالي اخر مديل من البكسار ينقالي ممشاه في عبلتن والعشب كاسية يجلي همومين بوسط الجاش تجتالي يجلي همومين بوسط الجاش تجتالي هذا مرادي ونفسي ذي مناوية نظمتها في بيوت الشعر سلسالي نظمتها في بيوت الشعر سلسالي واخر كلامي صلاة الحق صليها على نبي الهدى مهلها مالي على نبي الهدى مهلها مالي مختارات النبطية خبروه اني على الرمضة مشيت واكتويت بنارها دنيا العن خبروه اني على هجره بكيت والخطا مخطيه انا يا بوجه خبروه اني على الرمضة مشيت واكتويت بنارها دنيا العن خبروه أبروه دي على الرمضة مشي والكويت بناها دنيا العنا أبروه دي على هجرامك والخطام الطينا يا بوتنا ما يزيد العين ما هلا وبغي من ثيابنا جدنا الكلمنا ما يسد العود عقب اللي جنين دمعة تجري على حديثنا ما يزيد العين ما هلا وبغي من ثيابنا جدنا الكلمنا ما يسد العود عقب اللي جنين دمعة تجري على حديثنا أبروه دي على الرمضة مشي والكويت بلاها دنيا العنا أبروه دي على هجرامك والله قام طينا يا بو جنا من بعيد الأرض جيت وفري فوق راس العود يا طري وانا كلنا تري يا غالي والحني فوق راس اللي يرى متهنا من بعيد الأرض جيت وفري فوق راس العود يا طري وانا كلنا تري يا غالي والحني فوق راس اللي يرى متهنا أبروه دي على الرمضة مشي والكويت بلاها دنيا العنا أبروه دي على هجرامك والله قام طينا يا بو جنا راس عود يا نافي حق فريد في غيابي عن يا غالي وانا في زمانتي تايه ما معيد لين عودي راقعا تلقى الفنا راس عود يا نفي حق فضيت في غيابي عنه يا غالي وانا في زمانتي تايه ما معيد لين عودي راقعا تلقى الفنا أبروه دي على الرمضة مشي والكويت بلاها دنيا العنا أبروه دي على هجرامك والله قام طينا يا بو جنا أبروه دي على رمضة مشي والكويت مختارات النبطي مختارات النبطي الحوم يا تاج العروبة والإسلام يا مجدها يا عزها يا فخرها مرحوم يا عز الوطن عبر الأيام يا نورها يا بدرها يا سفرها فجيعة عمت على كل الأنام عيوننا جادت وهلات برها الدار كنب جوها عج وكتام أكبر خسارة شعب الأمة خسرها زعيم ما مثله زعيم ومقدام متحمل صلف الأمور وكدرها أرحوم يا تاج العروبة والإسلام يا مجدها يا عزها يا فخرها مرحوم يا عز الوطن عبر الأيام يا نورها يا بدرها يا سفرها فجيعة عمت على كل الأنام عيوننا جادت

والله يجعل ما أصابك غنائم ساكنا والله يا سيد القوم لو مت بقى داخل القلب دايم واللي جرى أمرا من الله مكسوم والله مختارات النبطية. مختارات النبطية. مختارات النبطية. مختارات النبطية. زين ممشى وجيب لنا خطوة البراري يوم روحنا على مركب نفودي عجب الشبان خلفه الخباري والخيال عصر نسمى الأمرودي الممشى جيب مرحط البراري يوم روحنا حرم أرق النفودي عقب الشبان خلفه الخباري والخيال العصر نسمى الأمرودي جين الممشى جيب مرحط البراري يوم روحنا حرم أرق النفودي عجب الشبان خلفه الخباري والخيال عصر نسمى الأمرودي على الخدسار قطع الصحاري لو يصير الدرد قدام أسنودي من وثل طاري فوق طاري طاري اللي سجت بنقص الحدودي زين ممشى وجيب لنا خطوة البراري يوم روحنا حرم أرق النفودي عجب الشبان خلفه الخباري والخيال عصر نسمى الأمرودي ابدوي رحالف العصر الحضاري وشاب راس من موارد الودودي والدهر حديث عن شفا إجباري أنا طال دربا دربا يعودي ابدوي رحالف العصر الحضاري وشاب راس من موارد الودودي والدهر حديث عن شفا إجباري أنا طال دربا دربا يعودي هين الممشى وجيب لنا خطوة البراري يوم روحنا حرم أرق النفودي عقب الشبان خلفه الخباري والخيال عصر نسمى الأمرودي مختارات النبطية. مختارات النبطية. سنم بدالي لون سكار لذيذ وفي مرصاق الفرق أسوات الهلال استغفري يا بنت يما العشاشيت من قولة أسمر من عبيد الموالي حنا عبيد الرعب سيد المخاليت ومما جرى يا بنت هذي فال أبو تعلق حرب ثلاث شريت وأخو تفكك الضعون التوال سنم بدالي لون سكر لذيذ في موسط الفرق أسوات الهلال استغفري يا بنت يما العشاشيت من قولة أسمر من عبيد الموالي أنا خلف يا بنت لا يابس تريت فكاك إلا جابهن أجفال يا ما خذيت من بكر صعافيت وخذنا بهن شمط لحوال عيال سنم دليل سكار لذيذ في وسط الفرق أسوات الهلال. استغفري يا بنت يما العشاشيت من قهرة أسمر من عبيد مختارات مختارات نبطية. ما لوم العين لو تسهر الليل سودا لياليه سبايا بسارة عيني قزت لذة النوم يسهيل يا ليت عيني ما يفارق بصرا أشوف من صكات بقعاب هذيل واصبر على مر الليال وكدرا وكن ما شافت عيوني من الليل واجحد جروحي لو تعظم خطرها لو جست في قلبي من الهم تنكيل صوت اللحون اللي عسير بحرها وليا بغيت ابني حروفا من القيل اقطف من اوراق المعاني زهرها وامد معناها من الجديد سهيل وارسم على غر السحايب صورها وارقى لها شم الجبال المهاليل وانقش قوافيها بقاسي صخرها وصار امواج البحور المهاويل واجيب منها الغاليه من دررها قيل يا جدي ضايعين الدواليل لا غاب عن سود الليالي قمرها يا هيه يلي مغديتك على قويل خذ لك نصيحة واحد ما ذخرها أوصيك لا يضرك كلام الطهابيل ما كل من هم الصعيب قدرها أعناز على اللي يركي المتن ويشيل لسان عسيرة المسالك عبرها والحنظله لو شفتها دعها السيل أوصيك لا يغريك ثضرات شجرها شامل جمل عن ريحها شامة الخيل والعنز تاكل عرقها مع ثمرها هذا بخيل المال لو يملك النيل يكمى السحابة لو تعايا مطرها عليه ذلي يكثر البن والهيل نسل الكرام اللي يمدي ماه الصرها ذباح للضيفان مردومة الخيل أطيب حلالة النشامة نحرها ما ودي يكثر من القيل وطيل زبدة كلام السلام اختصرها ذباح للضيفان مردومة الحيل أطيب حلاله للنشامة نحرها ما ودي يكثر من البيد وطير زبدة كلام فالسلامة مختارات مختارات نبطية. تقدمت كاظمة باللي تحبونه جزل القصايد تعبر عن معانيها تقدمت كاظمة باللي تحبونه جزل القصايد تعبر عن معانيها بشاعر من سمعها هوت شجونه تجذب على قلق بايل من صحاريها حنا نظمنا جديد القافي وفنونه حق النشام اللي طابت من سارية وصل الذهب من ذهب لا يختلف لونه السلعة اللي ربح من كان شاريها حنا جمعنا لكم طابة الحونة شعر القبائل اللي طابت مغانيها شعر القبائل اللي طابت مغانيها شعر القبائل اللي طابت مغانيها. حاليا في الأسواق بسم الله الرحمن الرحيم طواري يوم التفت قبل الهدم هز وجداني طير ذبحني يا ملا والبلع عيونا جزعانة النفس صابري جهادها ودمعي محمد لو كان مسكون ما يعنيني ماني مو من بعد ماني على شيء من الله مكتوب يا مرحبا ترحيب نحلى من السيل بالجمس والمكتوب واللي لفافا من شاعر قدره من الجد ينسهيل لو تلطف بحال العباد وتلطف بحالي تلطف بحال العباد وتلطف بحالي وانفوسنا من عذاب النار تنجيها يا خالق الخالق يا الخالق. كم صبي نعتزى واحتزم جنبيته للعلوم الغانمة طرب نومه تاضية شوش راسه طوح شماغه وطاقيته صدق ممشاه ما يهرج فاضي يالله فضلك قبل روغة الأبصار يا رب من قبل النماء تهديني الوطن أحيان تأتي حزات تبي رجال يحملون الحمالي وقف بعزة نفس قل له سلامات يا المعتدي فالعقل جاك اختلالي راتب اللي مات جدي ما ركبها ولو ركبها حرر القدس الشريفة من طرزة الشبح تسبق ندبها حلقت من شرق واشنطن وخليفة عيني قزت اللذة النوم يسهيل يا ليت عيني ما يفارق بالطبع ذكرى رجال ودعوا مالهم رمس أقفت بهم دنيا الفنا والزوالي رجال ما عاشت على الهمس واللمس نعم الرجال ونعم نسل الرجال صار عاشق حزين عاش من خير شعوب انت تردم على العيون والحزن خيام على نبو الشوارع والجنون في مشعل ظناها يكسب الكسبة الحلال ابتدى مشعل يشق الدرب في عوجة الدروب لين حقق ما تبيه أمه وجاب لها الريال كون الثروة وجاب المال فاظن الجيوب وضحكت سارة وحصه وانبسط منها طلال يا شمس لا تغيبي والوداد تذكرها بوقت المغيب يا شمس لا لا يجيب عيني قدمتك أظمى فاللي تحبونه جزل القصايد تعبر عن معانيها جزل القصايد تعبر عن معانيها من شاعر من سمعها هاضت شجونه تجذب على قلق بايل من صحاريها حنا نظامنا جديد القاف وفنونه حق النشام يا طابت مساريها وصل الذهب من ذهب ما يختلف لونه السلعة اللي ربح من كان شاريها حنا جمعنا لكم من طابت الحونه شعر القبايل شعر القبايل اللي طابت مغانيها أضخم الإصدارات يحمل بين جنباته أجمل الأبيات فيه كوكبة من نجوم الشعر والهدى جمعتهم كاظمة في عناق الجبال بسم الله الرحمن الرحيم يا محب الشعر والنظم الفريد جدكم بصدق المشاعر كاظمة الجديد اسمع ولا غير الجديد من بداية القول لما الخاتمة يا محب الشعر والنظم الفريد جدكم بصدق المشاعر كاظمة الطموح يكون للإنسان قدره ومكانه شد الحزام وجرد السيف بمسيف شده لعين اللي بالعز شده شده وكتف يا فتى الجود تكتير نفس هواها يا فتى ما ترده شد الحزام وجرد السيف بمسيف شده لعين اللي بالعز شده شده وكتف يا فتى الجود تكتير نفس هواها يا فتى ما ترد الولد اصلا دايم افضل من البنت لا البنت مثل الولد شلون قولي لي شلون علشان ابوي كتب لي قصيده وقال فيها خلي من المزايا الزين واضح وما هي عنصريه بدات اشوفه عيوني بالعبايا اللي يتمنى يبيها في حوية كاظمة كاظمة كاظمة تقدم لكم آفاق آفاق آفاق ترقبوا جديدنا القادم بعد شهر رمضان المبارك إن شاء الله عمل الأطفال المميز ألو ألو بابا بابا بابا. ألو ألو بابا ألو ألو بابا ألو ألو بابا ألو ألو بابا ألو ألو بابا ألو ألو بابا ألو ألو بابا ألو ألو بابا ما تدري إني أيوبا طلعتنا الأولى في المدرسة يا أيوبا أنا الأولى بعد التعب بعد الصعب يا يوبا كاني بنتك ترى يا يوبا هي الأولى ما تدري إني يا يوبا طلعت أنا الأولى في المدرسة يا يوبا أنا الأولى بعد التعب بعد الصعب بصير إن شاء الله إن شاء الله أنا بكرة بإذن الله بصير إن شاء الله إن شاء الله دكتورك يا عبد الله دكتورك يا عبد الله دكتورك يا عبد الله دكتورك يا عبد الله انا عندي انس وصيه اهديها لكل بنيه انا عندي وصيه اهديها لكل بنيه وهي ترى هديه من هالورد النديه وهي ترى هديه من هالورد النديه انا بكره باذن الله بصير ان شاء الله ان شاء الله انا بكره باذن الله بصير ان شاء الله ان شاء الله دكتورك يا عبد الله دكتورك يا عبد الله يالله بالدنيا نتمتع يالله مين يكون الأشجع يالله بالدنيا نتمتع يالله مين يكون الأشجع انت يا بنتي من وين انت يا بنتي من وين انت يا بنتي من وين يا لتني ماما بابا بابا يحبك وايد يا لتني ماما بابا بابا يحبك وايد يا حلوة يا مزيونة انتي قرات عيونة يا حلوة يا مزيونة انتي قرات عيونة انتي قرات عيونة انتي قرات عيونة بقلوبنا شوية أولادك الطيبين طيبين بس الظن ما لم يثيل أولادكم طيبين طيبين بس الظن ما لم يثيل أولادكم طيبين طيبين بس الظن ما لم يثيل أولادكم طيبين طيبين في الحياة وغموني وحرموني من حياة سعيدة يوم من عود شايب زوجاني واتركوني للأساس وحمشيدا يا يبا لا لا لا لا تتركوني عزيزي المستمع أخيرا وليس آخرا نرجو أن نكون قد وفقنا فيما اخترناه لكم في هذا العمل وأن تكون قد قضيت وقتا ممتعا آملين أن نلتقي معك في إصدارات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.